بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وقد أنهينا في الدرس الماضي تتمة مباحث الحروف والأدوات المتفرع عن بحث الحقيقة والمجاز. والحقيقة والمجاز قسمان من أقسام وجوه الاستعمال. نحن أخوانا عم ننتقل الآن من وجوه النظم، خذنا 4: الخاص، العام، المشترك، المؤول. ثم انتقلنا إلى وجوه البيان، فذكرنا فيها قسم واضح الدلالة، الظاهر والنص والمفسر والمحكم. ثم انتقلنا إلى خفي الدلالة، الخفي، المشكل، المجمل، المتشابه. ثم انتقلنا إلى وجوه الاستعمال، الحقيقة والمجاز. واليوم نصير إلى تتمة وجوه الاستعمال، وهما بحثا الصريح والكناية. طبعا أخواننا، الصريح والكناية هما قسمان يرجعان إلى الحقيقة والمجاز. فالحقيقة قد تكون صريحة وقد تكون كناية، والمجاز قد يكون صريحا وقد يكون كناية. فإذا فهم المراد من النص ولم يحتج في فهم المراد إلى قرينة، وكان ذلك واضحا بحسب الاستعمال، فيقال هذا صريح. طيب، وإذا كان الكلام غير واضح بحسب الاستعمال واحتاج إلى قرينة من نية المتكلم أو قرائن تعرف من السياق والسباق في النص، فيقال له هذا كناية. فإذا قلنا يا زيد، نقول هذا صريح، لأن اسم العلم يعرف به مدلوله والموضوع له مباشرة. أما لو قلنا خذ إليه هذا الشيء، إليه الهاء علم الراجعة، نقول هذا ضمير. وبما أنه ضمير، إذا معناه يحتمل أفراد كثيرة، فلذلك نسميه إيش؟ كناية. فعلى هذا الصريح هو ما ظهر المراد منه بحسب الاستعمال، والكناية ما ظهر ما لم يظهر المراد منه بحسب الاستعمال، بل احتاج إلى قرينة أخرى لبيان هذا المعنى المراد. نعم. قال رحمه الله: وأما الصريح فما ظهر المراد به ظهورا بينا، خرج الظاهر لبقاء الاحتمال. الظاهر إخواننا خرج بقول ما ظهر ظهورا بينا، لأن الظاهر مع كونه فيه الظهور لكن فيه أنه يقبل التأويل، أنه يقبل التأويل. على كل حال، الظاهر من أقسام وجوه البيان، وهذا قسم وجوه الاستعمال، إذن هذا غير هاد. نعم. ولا بد له من قيد الاستعمال. ظهر المراد منه بحسب الاستعمال. نعم. ليخرج النص والمفسر. نعم. لكن لما كان هذا التقسيم لوجوه الاستعمال لم يذكر. تمام، لأنه بالأصل شو عم يقسم؟ وجوه الاستعمال، وأما النص والمفسر فهي من وجوه البيان لا من وجوه الاستعمال. نعم. حقيقة كان أو مجازا. يعني الصريح قد يكون حقيقة قد يكون مجازا، يعني لا مانع أن يكون المجاز صريحا أو أن تكون حقيقة صريحا. نعم. كقوله أنت حر وأنت طالق. أنت حر هذا أخوان صريح في العتق، وأنت طالق صريح في الطلاق، وبالتالي لا يفتقر إلى نية. حتى لو ادعى نية غير الظاهر لا يصدقه القاضي. لماذا؟ لأنه يدعي نية تخالف الظاهر في موضع صريح لا يحتاج إلى النية. نعم. وبعت واشتريت لظهور المراد بها بكثرة الاستعمال. مع أن بعت وأنا واشتريت هي إخبارات، أنا أخبرك بأني بعت بيتي والله واشتريت سيارة وكذا، هذا إخبار، لكن نقول استعملهما الشارع لإنشاء عقد البيع والشراء، فصارت إخبار من حيث اللغة لكنها إنشاء بمعيار الشرع. وعند الاستعمال شو بنقول؟ هي عقد يراد منه إنشاء البيع والشراء وتبادل الملك بين الطرفين، لذلك نقول هذا إيجاب وهذا قبول. نعم. وحكمه تعليق الحكم بعين الكلام. تمام، يتعلق الحكم بهذا اللفظ بعين الكلام، ولا يفتقر لا إلى نية ولا إلى قرائن، لظهور المراد منه. نعم. وقيامه مقام معناه، وقيام اللفظ مقام معناه. حتى استغنى عن العزيمة أي النية. نعم. الآن إنسان قال، قال إنه أنت طالق، بل أنت شو ناوي؟ لا، ليه؟ هذا صريح ما بده نية. النية إنما تعمل عند الاحتمال، أما الصريح ما بده نية. نعم. فعلى أي وجه أضيف إلى المحل كيا طالق أو حررتك كان موجبا للحكم؟ أو حررتك، حررتك قال عبده، أو قال لأمته، لكن توهم من الزوجة، لا نجيبها بالمذكر لي حتى يفهم أنها عتق. كان موجبا للحكم. نعم. لأن عينه قام مقام معناه في إيجاب الحكم بكونه صريحا فلا يحتاج إلى نية. تمام. وأما الكناية فما استتر المراد به. الصريح أخواننا ما ظهر المراد به، أما الكناية ما استتر المراد به ولم يظهر بحسب الاستعمال، ليس هناك استعمال يوضح هذا المعنى ويجعله صريحا، لكن استتر المراد منه فلم يتضح عند السامع، فعندها يحتاج المتكلم لبيان كلامه إلى قرينة من نية أو دلالة حال أو قرائن في السياق والسباق. نعم. أي استتر بالاستعمال ولا يفهم إلا بقرينة، حقيقة كانت، حقيقة كان أو مجازا. نعم. إذا كما أن الصريح قد يكون حقيقة ومجازا، فكذلك الكناية قد تكون حقيقة قد تكون مجازا. إذا نرجع أخوانا إلى المخطط اللي رسمناه أول أبحاث، شو بنقول؟ وجوه الاستعمال إما حقيقة وإما مجاز، وكل منهما إما صريح وإما كناية. نعم. فيكنى عن الرجل بالنسبة إلى ولده وهي حقيقة، وعن الضرير بأبي العيناء وهي مجاز. تمام. لما نقول فلان كنيته كذا، أبو فلان هو مو اسمه لكن هذه كنية وهي حقيقة، فعلا هو أبونا هالولد هاد. أما إنسان أعمى لا يرى، نقول أبو العيناء، هذا مجاز، لكن هذا المراد أخوة منه لا يظهر إلا إيش؟ بقرائن، إنه هذا أردنا به المعنى المجازي وهو كناية. مثال الكناية مثل ألفاظ الضمير، فإن المراد بها. لما بقول أنت، مين أصدب أنت؟ هذا ضمير، ويقال له عند الكوفيين كناية، ومر معنا هذا إن ألفاظ الكناية ألفاظ إيش يعني؟ الضمير يعني. نعم. فنقول هذه الألفاظ لا تعرف إلا بالنية، لذلك لو أن إنسان قال لزوجتيه، قال أنت طالق، هلأ كلمة طالق صريح أم كلمة أنت كناية؟ نسأله مين أصدق بأنت؟ هي ولا هي؟ ليه؟ اللفظ يحتمل، فبالتالي لابد من وجود قرينة توضح هذا المعنى، والقرينة هنا ما هي؟ النية، فالنية تحدد أحد المرادين بهذا الضمير. نعم. فإن المراد بها لا يفهم بدون القرينة. ما بيحكوا قال شيخ أني اجتمع به رجلان، أحدهما يفضل سيدنا علي بن أبي طالب والثاني يفضل سيدنا أبو بكر، فقالا له أيهما أفضل، أبو بكر أم علي، هذا أم هذا؟ فقالهم من كانت بنته تحته، حوال حاله وراح. فاختلفا بنت مين تحت مين، بنت الرسول تحت سيدنا علي ولا بنت أبي بكر تحت الرسول؟ هاي الضمير إخواننا يعني قال لهم إياه ومشي. فاختلفا في تفسير مراده من هذه الكلمة. نعم. فإن المراد بها لا يفهم، لا يفهم بدون القرينة. نعم. فإن هؤلاء لا يميز بين اسم واسم إلا بالله. لفظ هؤلاء ما هي؟ هؤلاء إشارة لمين؟ لا يعرف إخوان، هذا اسم إشارة لا يعرف إلا بالنية، إشارة لمن؟ نعم. لا يميز بين، لا يميز بين اسم واسم إلا بدلالة أخرى، وحكمها ألا يجب العمل بها إلا بالنية. وأما ما يقوم مقامها من دلالة الحال للتردد في المراد فلا يجب الحكم ما لم يزل، ما لم يزل بدليل يتصل به، يتصل بها. فلا يجب الحكم ما لم يزل بدليل يتصل بها. وكنايات الطلاق، أما إذا كان أخوانا ما جاءت هذه القرينة المحددة للمعنى فإن هذا النص لا يعمل به. نعم. ولا يثبت المعنى بل يبقى المعنى على المعنى الظاهر. ألا لو قال لزوجتي أنت حرة، نقول لو كلمة حرة غير أنت طالق، أنت طالق صريح وبالتالي ما بالدنية، بينما أنت حرة هذا لفظا يحتمل الطلاق وغير الطلاق، فلا يثبت الطلاق إلا إذا نوى. فإذا نويت الطلاق وقع عليها الطلاق بائن، وإذا لم تنوي شيئا لا يقع عليها شيء. طيب أحيانا الألفاظ قد يكون دلالة الحال توضح أحد المعاني، فنقول دلالة الحال يعمل بها عند القاضي، وأما عند الله عز وجل فلا معول إلا بالنية. نعم. وكنايات الطلاق كالبائن. احنا مر معنا أن الطلاق أخواننا يقسم إلى قسمين، إلى صريح وإلى كناية. فما كان في ألفاظ مادة الطلاق طاء لام قاف فهو صريح طبعا إلا ضمن القيود. نعم. وما كان غير ذلك ما استعمل في الطلاق وغيره فهو كناية. وأما اللفظ الذي لا يستعمل في الطلاق أصلا فإنه لا يثبت به الطلاق ولو نواه. فلو قال رجل لامرأته أنت جميلة ونوى به الطلاق، شو إنه لا يقع الطلاق؟ طب هو نوى الطلاق، نقول النية لا تعمل فيما لا يحتمل، النية لا تعمل فيما لا يحتمل. لذلك النية لو عندنا لفظ يحتمل معنيين شو بتساوي النية؟ يحدد أحد المعنيين. أما أن تثبت معنى لا يحتمله اللفظ فهذا لا يكون. نعم. وكنايات الطلاق كالبائن والحرام. كلمة بائن، يا ترى هل مراد البينونة مني بالحكم يعني أن صارت أجنبية عني، أم البينونة بالمكان يعني أنت بائن عني يعني هذا بعيد؟ يحتمل البينونة في المكان أو البينونة في الحكم. فيقول هنا لو نوى به الطلاق وقع عليها طلاق بائن. أنت مثلا حرام، شو قصده حرام يعني؟ يعني هل الحرمة الطلاق أم حرمة أخرى؟ يعني عم فنقول إذا نوى به الطلاق كان طلاقا. وأما في زماننا فبكثرة الاستعمال صار لفظ الحرام من الصريح فيقع به الطلاق البائن دون نية. نعم. سميت بها مجازا لأنها معلومة المعاني غير لأنها معلومة، معلومة المعاني غير مستترة، لأنها معلومة المعاني غير مستترة المراد، ولكن بالتردد فيما يتصل بها لاحتمال البينونة من الخيار، من الخيارات. ولكن بالتردد فيما يتصل به لاحتمال البينونة من الخيرات أو القرابة أو النكاح. شبهت الكنايات أن أنت بائن من الخير يعني بعيدة عن الخير، أو بائن في القرابة أنه أنت وين بنت عمي. ولذا يحتاج إلى نية. فإذا زال التردد عمل بموجباتها بموجباتها ولا يجعل بأحكامها يعني ولا يجعل كناية عن الصريح حتى كانت بوائن لتأثيرها في انقطاع النكاح فإنما يكون كناية عمل به كعمل ما جعل كناية عنه. ولفظ الطلاق لا يوجب البينونة بنفسه فعلم أن عملها بحقائقها إلا اعتدي. هذه الألفاظ اعتدي واستبرئي رحمك وإيش وأنت واحدة. هذه ألفاظ ثلاثة من الكنايات، وإذا نوى بها الطلاق يقع بها الطلاق رجعيا لا بائنا. لي قال وذلك لأن هذه الألفاظ في نفسها لا تفيد الطلاق، وإنما يقع بها الطلاق بما بطلاق مقدر يقتضيه اللفظ يثبت قبلها. يعني اعتدي شو يعني؟ بسكن عدي أنه أنت مطلقة، أو اعتدي نعم الله عليك، كلاهما ممكن. فإذا نوى به الطلاق وأصدر أن اعتدي من العدة، نعم، أي اعتدي لماذا؟ لأنني طلقتك. إذا معنى اعتدي لماذا يلزمها العدة؟ لأنه طلقها، فيكون أمره بالاعتداد هذا يقتضي إيقاع الطلاق قبل ذلك، فيثبت الطلاق بالطلاق المقدر الثابت قبل هذا اللفظ. كمان لو قال لها استبري رحمك، لماذا؟ لأني طلقتك. فنقول إذا الطلاق هنا مقدر يقتضيه لفظ استبري رحمك. نعم. أما لو كان مثلا نوى به معنى آخر، يعني زوجته قال لا اذهب إلى الطبيب واستبرئ رحمك، إذا في حمل أو ما في حمل، ما نوى به الطلاق لا يقع به شيء. إذا هو لفظ كناية يحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع به الطلاق إلا بالنية. لكن هذه الألفاظ تفارق ألفاظ الكناية بأن الواقع بها طلاق رجعي بخلاف باقي ألفاظ الكناية. نعم. الواقع بها رجعي، فاعتدي حقيقة للحساب ولا يدل على البينونة، فلا يعمل بنفسه، بل يعمل بلفظ مقدر هو الذي أوقع الطلاق، أي اعتدي لأني طلقتك. لكن يحتمل اعتداد نعم الله أو الزوج أو اعتداد الدراهم أو الأقراء، فإن نوى الأقراء إن كان بعد الدخول ثبت به الطلاق اقتضاء، لأن صحة الأمر بعد الأقراء لأن صحة الأمر بعد الأقراء بتقديم الطلاق ضرورة. نعم. وهي ترتفع بأصل الطلاق، فلا حاجة إلى وصفه وهو البينونة. تمام. لأنه دائما إخواننا المقتضى المقدر يثبت بحده الأدنى، فعندنا هنا احتمالان، الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن، أيهما الأقل؟ الرجعي، فيثبت لأنه الأقل. نعم. وإن كان قبله يكون مجازا عن الطلاق. قبله قبل إيش؟ قبل الدخول يعني، ما هيك؟ إن كان بعد الدخول هلا، وإن كان قبله. قبل الدخول يعني. يكون مجازا عن الطلاق. لأنه ليش إخواننا؟ المرأة غير مدخول بها ما في عليها اعتداد أقراء، ما عليها عدة أصلا. لأن الطلاق سبب الاعتداد. نعم. وحكم استبرئي رحمك كاعتدي، إذ هو تصريح بالمقصود من العدة، إلا أنه يحتمل أن يكون للوطء وطلب الولد والتزوج بآخر، فإذا نوى الطلاق جاء التفصيل. وأنت واحدة يحتمل عند قومك عند قومك أو عندي أو واحدة النساء أو واحدة النساء أو نعتا لطلقة محذوفة، يعني أنت طالق طلقة واحدة، معناه أنت طالق تطليقة واحدة، فإذا نوى كان دلالة على الصريح. إذ ذكر الصفة دليل على ذكر الموصوف لا آملا بموجبه وهو التوحيد. يعني واحدة هي الصفة والطلقة هي الموصوف، فذكر الصفة ذكر للموصوف، فالذي وقع به الطلاق ما هو؟ الموصوف المقدر وهو الطلاق، أما واحدة بالذات لا يقع بها الطلاق. والأصل في الكلام الصريح، نعم، لأن الكلام وضع للإفهام، ويستغني عن القرائن ومنها الإشارة والنية والسياق والسباق، لكن الأصل أن يكون الكلام مفهوما بنفسه. نعم. وفي الكناية ضرب قصور لتوقفه على النية. لذلك إخواننا افتقار الكلام إلى موضحات أو مؤيدات لإفهام المعنى هذا من الضعف. يعني لما أنا الآن يعني بتكلم كده بقول لك أنا قصدي كذا كذا، ما فهمش تقول قصدي كذا كذا، كلامك عايز يكون بحد ذاته واضح. أنا ما لي أحد بقلبك أعرف شو في قلبك، يجب أن يكون كلامك واضحا في نفسه وما في حاجة لتوضيح، أي من جهة. كمان الإشارة إخوانا التي تستعمل أثناء الكلام هذه من عيوب الكلام. لما إنسان ما بيفهمك كلامه إلا إيش، إلا يستعمل إيديه وضل، هذا غلط إخوانا. وإنما الخطيب القوي إخوانا يستعمل إشارة لا لإيضاح المعنى، لا، ولكن لترسيخ المعنى واستثارة السامعين لفهم المعنى. في فرق كبير بين هاي وهي، بين أن يكون الكلام واضحا وتستعمل إشارة لتهيئ السامع. لذلك قالوا إخواننا لما الإنسان بده يعني يستعمل إشارة الخطيب بيستعمل حركة الإشارة قبل أن المعنى، ليه؟ قال ليهيئ السامع لتلقي المعنى. مثلا قال له لا، يعني أشار يدي إشارة هيئ السامع لكلمة لا قبل أن يسمعها. هلا هذا أمر إخواننا جيد، لكن حقيقة إخواننا هنا ليست الإشارة لإيضاح المعنى، ولكن لتساعد السامع لتقبل المعنى ويتهيئ لفهم المعنى، مع أن الكلام في نفسه واضح. أما يكون الكلام قاصر وبحاجة للإشارة لإيضاح المعنى، لا، هذا قصور. وأخطر من هذا وذاك لما بتكون الإشارة مخالفة للمعنى، هون أخطر شيء. هوني بدي أروح على اليمين بأشر له على الشمال، حيرتني أخذ بإشارتك أم بقولك؟ بالأخوات أخي على اليمين بأشر له على الشمال، يعني هذا الإنسان إخواننا يعني حيره، هل يأخذ بإشارته أم بقوله؟ وهذا ربما يقع به الإنسان ما يشعر. نعم. نعم. وظهر هذا التفاوت فيما يندرئ بالشبهات، فيحد القاذف بصريح الزنا. نعم. ولو قال جامع فلانة لا حد عليه. تمام. ليه؟ لأن الجماع كناية عن الزنا وليس بصريح. نعم. القسم الرابع في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم. نقف هنا وبهذا نكون إخوانا قد أنهينا القسم الثالث من وجوه النظم، وجوه البيان ووجوه الاستعمال، وبقي علينا وجوه الاستدلال نقرأها إن شاء الله في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين.